بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درسنا الماضي ما يتعلق بمسح على الجبيرة ومسح المقيم والمسافر. نعم، طيب، بعض الأخوة استشكل عليه بعض العبارات في الكتاب، وسنعيد شرحها، سنعيد شرح هذه العبارات. مسح المقيم والمسافر، هذه يعني ما استطعتم لها، صح؟ طيب، كم حالة ذكرنا مسح المقيم؟ من أقام ثم سافر، كم حالة؟ اقرأها، ما كتبتها، اقرأ، هم يريدون شرحها. نعم، ما فهمتها، هذه تقصدون صح؟ أيوة، أولا إيش قلنا؟ مسافر، عادي اذكر واحد منهم. ثم يمسح يوم وليلة ثم يقيم، هذا من مسافر. يذكر الحالة الأولى، مسافر مسح يوم وليلة ثم سافر فرجع إلى موطنه الذي يقيم فيه، هذا قلنا ماذا؟ ها؟ تنقطع الرخصة بمجرد ما يصل. واضح؟ مثاله، رجل كان في صنعاء فمسح يوم وليلة، مسح من الظهر إلى الظهر مثلا، واضح؟ أو قل وصل إلى بلاده عدن الظهر، واضح؟ هذا معناه. هل يقال له استمر؟ لا، من قال له استمر؟ لماذا؟ لأنه إيش؟ أقام. واضح هذه الحالة؟ هو كان مسافر، بدأ يمسح مسح مسافر، فبدأ يوم واحد يمسح فيه ثم سافر ورجع إلى بلاده، فأول ما وصل وقد مسح يوم وليلة، ماذا يقال له؟ ها؟ أنت مقيم الآن، يجب عليك النزع، خلاص استأنف. مسح مقيم يعني ليس معناه تمسح من جديد مسح مقيم، لا، تبدأ تستأنف، تبدأ إيش؟ تستأنف. الحالة الثانية، يمسح بعض اليوم، يعني هو في بلاد الغربة وهو مسافر، مسح مثلا واستمر 12 ساعة 10 ساعات، واضح؟ يعني مسح من الظهر فسافر في المغرب بعض اليوم ووصل إلى بلده، ايش قلنا؟ يمسح مسح ايش؟ مقيم، يتمها. كم بقي له من حق الإقامة؟ إلى يوم الثاني الظهر، واضح؟ إلى اليوم الثاني ظهرا. في إشكال؟ الحالة الثالثة، يمسح مسافر بدأ بالمسح اليوم الأول اليوم الثاني ثم سافر فوصل إلى بلده، ها، يقال له أكمل المدة حق المسافر أم بمجرد ما تصل انتهى عنك الرخصة؟ إيش قلنا؟ أول ما تصل تنتهي عنك الرخصة، واضح؟ واضح؟ من الذي عنده إشكال؟ ها؟ واضح؟ واضح؟ حالات الحضر، يعني يبتدئ المسح وهو إيش؟ مقيم، هذا الأول كان إيش؟ الآن إقامة. هذا مقيم، هذا حق إيش؟ المسافر مسح وهو في السفر يومين، يومين أو يوم ونصف في السفر، ثم رجع إلى بلده، سافر وهو كان يمسح، وصل إلى بلده فلما وصل إلى بلده انتهى سفره أم لا؟ نعم انتهى سفره، صار ماذا؟ مقيما. خلاص يقال له لا تمسح، يعني يتوضأ وضوءا جديدا. واضح؟ الآن حالات الحضري الذي يسافر وهو قد مسح، الحالة الأولى أن يبتدئ المسح وهو مقيم، بدأ مسح في الظهر سافر العصر، واضح؟ هذا ماذا يفعل؟ وصل إلى البلاد التي يريدها فيواصل مسحه ثلاثة أيام مبتدئا من متى؟ من يوم منذ مسح وهو مقيم. واضح؟ واضح؟ حالة ثانية؟ انتهى؟ يعني يوم وليلة. نعم، رجل كان مقيم في بلده مسحت يوم وليلة، فلما انتهى اليوم والليلة سافر، ايش قال؟ واصل؟ ايش قلنا؟ لا ما يواصل. هنا وقع خلاف، منهم من يقول واصل، هنا وقع خلاف، منهم من يقول يواصل ويحسب تلك يوم، ومنهم من يقول يواصل ويستأنف، يعني ثلاثة أيام فوق اليوم هذا الذي مسح فيه، ومنهم من يقول ينقب فيبدأ مسحة جديدة، وهذا هو الصحيح. واضح؟ مسح يوم وليلة، مسح في الظهر وهو يعني ماذا؟ قلنا ماذا؟ مسافر مقيم إلى الظهر، جاء الظهر خلاص انتهى، ثم سافر، أراد أن يسافر، لما سافر يقال له واصل أم يقال له استأنس مدة جديدة وانقب وضوءك؟ نعم ينقب الوضوء يعني ويتوضأ فيستأنف مدة جديدة. هنا وقع خلاف في هذه، وقع خلاف، لكن هذا على القول الراجح. واضح؟ انتهينا؟ ما يجبر؟ نعم، يعني ما انتهى اليوم، يعني إذا مسح بعض اليوم، مسح الساعة الثانية عشر ظهرا فسافر في الليل، ايش يفعل؟ قلنا يمسح مسح مقيم، المؤلف يقول يمسح مسح مقيم، لابد ان يكمل مسح المقيم. والقول الثاني قلنا يمسح مسح مسافر، خلاص يواصل. لماذا؟ لانه ما انتهت المدة فيصلها. طبعا هنا ايضا هذه المسألة فيها خلاف، فيمسح مسح. واضح؟ واضح؟ هذا الاخير مسح الساعة الثانية ظهرا، جاء في الليل سافر، وصل إلى البلاد الذي يريدها وهو مسافر، يقال له متى ابتدأت المسح؟ قال في الساعة الثانية ظهرا، هل يقال له الآن جدد أم واصل عما مضى؟ نعم مسافر، يواصل مسافر، لكن إيش يحسبها من متى؟ منذ أن مسح وهو مقيم، منذ أن مسح وهو مقيم. فلان رجل أراد أن يسافر فمسح في الظهيرة فسافر في الليل، وصل إلى بلاد سعودية، ذهب إلى الأردن، إلى الهند، وصل في الليل، أراد أن هل يقال له أنقب حتى تستأنف، أم يقال له واصل واحسب مدتك منذ أن مسحت وأنت إيش حال إقامتك، وأنت في حال إقامتك؟ واضح؟ فيمضي، يعني كم سيكون له في أيام في السفر؟ يومين ونصف، لأن النصف اليوم إيش كان في الحضر. واضح؟ واضح؟ طيب أيضا بعضهم استشكل هذه العبارات، هذه سجلها مع الدرس لأن بعضهم ما فهم. قول المؤلف قال لا مس الخصيتين، الخصيتان قلنا ما هي؟ الأنثيين كما جاء في الحديث، قال لم ينتقض، قال ولا محل الفرج البائن أي المقطوع، يعني رجل الآن قطع ذكره، قطع ذكره فمس المكان الذي قطع الذكر أينه؟ مش موجود، هل يقال انتقض وضوءه؟ ها؟ ما انتقض لأن العضو غير موجود، هذا معناه. قال ولا محل الفرج البائن أي المقطوع. وأيضا استشكل عليهم بعضهم مس الفرج آدمي متصل، نعم مسه وهو متصل، يعني إذا كان مس فرجا مس ذكر وهو مقطوع قالوا ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء، ولكن مس الذكر المتصل بالآدمي، مس الذكر المتصل بالآدمي، هذا معناه. أيضا استشكل عليهم ولو بزائد لزائد. ما معنى ولو بزائد لزائد؟ معناه ولو بزائد أي عضو زائد معه ستة أصابع، الأصابع كم؟ خمسة، معه ستة أصابع، فمس بصبعه الزائدة هذه ذكره، هل الحكم ما زال حتى ولو كان بالزائدة؟ الجواب نعم، حتى ولو كان بالصبع الزائدة. قال ولو بزائد لزائد، ما معنى لزائد؟ أي رجل خنثى له آلتان ذكر وفرج امرأة، فلو مس واحدا منهما كذلك ينتقض الوضوء، يعني استحب. واضح الآن؟ فأنتم إذا تشكل عليكم لعلكم يوم الأيام تمرون على هذا وما تفهم ما هو مراد المؤلف، فتكتب ولو بزائد أي عضو زائد كالأصبع الزائدة أو اليد الزائدة، هكذا تكتب. لزائد مثل أعضاء الخنثى، مثل أعضاء الخنثى، الرجل الخنثى أو المرأة الخنثى لها آلتان ذكر ولها فرج، هذا موجود. نعم، فلو مس الذكر أو مس الفرج هذا الخنثى هل ينتقض الوضوء؟ نعم، ولو كان زائدا، يعني ولو زائدا، فقول لزائد حتى لو كان فيه زيادة. واضح؟ هذا دخلها في الشريط أيضا يعني. طيب وقلنا وكل ما أوجب غسلا أوجب إيش؟ وضوءا. أنتم عندكم أو وضوءا، الصحيح أنها سقطت منكم هذه النسخة، هكذا في المراجع والشروح تكتب أوجب، أوجب، لأن عندكم ليست نسخة، لا، سقطت الجيم والباء، سقطت الجيم والباء فصار إيش؟ وكل ما أوجب غسلا أو وضوءا. والصواب وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، أوجب، فالجيم والباء سقطت من نسختكم. طيب في إشكال آخر؟ واضح؟ هذه أدخلها في الشريط شرح المحل الفرج البائن، لأن بعضهم ما فهم. طيب أيضا ما تكلمنا على آلة المس، يعني مرينا كذا مرور كلام الكرام. آلة المس على الصحيح من أقوال أهل العلم باطن الكف، باطن الكف، يعني إذا مسه بباطن الكف بدون حائل، أما لو مسه في ظهر الكف فلا ينقض. والدليل على ذلك أولا لغة لا يقال لشيء مسه الإنسان إلا إذا كان بباطن كفه، واحد. الشيء الثاني معروف أن الإنسان ذكره بين فخذيه، فلو كان يمس فخذاه ذكره لكان كل يوم يتوضأ، صح ولا لا؟ فهي ليست آلة مس، فالظاهر ليست آلة مس، إنما الباطن هي آلة المس، آلة المس. واضح الآن؟ فلو يعني مس ذكره في مرفقيه أو في ساعده دون أن يمسها بالباطن، هنا لا يقال له توضأ، نعم، إلا إذا مسها بباطن الكف، لأن باطن الكف تعتبر هي الآلة التي تسمى آلة المس، آلة إيه؟ المس. واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال فصل: موجبات الغسل سبعة، سنقرأ قليلا قليلا حتى يعني تفهمون، حتى لا تقولوا ما. قال: انتقال مني، فلو أحس موجبات الغسل، أي ما الأشياء التي يجب فيها إذا حدثت الغسل، هذا معناه. قال: انتقال المني، أول شيء انتقال المني، ما معنى انتقال المني؟ قال: فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. ركزوا على هذه الحالة، رجل تهيجت شهوته حتى حتى شعر بأن المني سيخرج وقف حبس المني. طبعا هذا مضر، يذكرون طبا أن هذا مضر لأنه يتلف المني. هذا الرجل حبس المني ما أخرجه. هنا وقع خلاف بين العلماء، منهم من يقول بمجرد انتقال المني من الصلب إلى الفرج يجب فيه الغسل. القول الثاني قالوا لا، النبي قال إذا رأت الماء، علق الشر بالرؤية، فإذا رأت الماء تغتسل. كذا قال أيضا الرجل الذي سألوا عن الاحتلام، إذا رأى الماء فقالوا لا ينتقض وضوءه بمجرد الانتقال لأنه ليس ظاهرا، وهذا هو الصحيح، بمجرد انتقال المني لا يعد ناقضا ولا يوجب الغسل حتى يخرج. حتى إيش؟ يخرج. واضح؟ هذا الموجب الأول. الموجب ماذا؟ الأول. قال ثم خرج بلا لذة. خرج إيش؟ بلا لذة. هل يشترط في خروج المني اللذة أم لا يشترط؟ هنا أيضا وقع خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يرون أنه إذا خرج بلذة وقد هنا يجب فيه الغسل، أما لو خرج هكذا سيلانا بدون أي لذة فقالوا لا يوجب الغسل. والصحيح أنه يوجب الغسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله هل المرأة أن تغتسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، ماء الغسل بماء إيش؟ بماء بخروج ماء المني. فلا يشترط فيه القذف واللذة، فلا يشترط فيه القذف واللذة. فإذا خرج على وصفه المعروف منيا فماذا بارك الله فيكم يعتبر فيه الغسل، يعتبر يوجب فيه الغسل. قال وخروجه من مخرجه ولو دما، يعني خرج من الذكر لكنه بماذا؟ بصورة دم. طبعا هذه مرحلة يصل فيها الإنسان الذي يكثر من الجماع أو خروج المني. يذكرون أنه في آخر خروج للمني يخرج كماء اللحم. كماء اللحم، تعرفون الماء إذا غسلت قطعة اللحم يخرج ماذا؟ يخرج منها ماء لونه مائل إلى إيش؟ الأحمر. فالمني يصل إلى هذه الدرجة، يصل إلى هذه الدرجة أنه إنسان إذا أكثر من خروج فقد يخرج بهذه الهيئة، فقد يخرج بهذه الهيئة. يعني لو خرج المني على هذه الهيئة وهو مني يجب فيه إيش؟ الغسل. فقوله وخروجه من مخرجه، يعني ولو خرج المني من مخرجه ولو دما. طبعا نقف هنا عند عبارة المؤلف ولو دما. لماذا يقول ولو دما؟ ولو كان غاليا، ولو كان، طبعا هذه من باب الفائدة يذكرونها في كتب الحنابلة. لماذا يعبر بعض الحنابلة بقوله ولو دما، ولو كان ثمينا، ولو كان؟ الجواب قوله ولو كان دما أو ولو دما إشارة إلى الخلاف، لأن بعضهم يقول لو خرج دما لا يعد منيا، إشارة إلى الخلاف، أي الخلاف الموجود، إلى خلاف الموجود. المعنى الثاني حتى لا يرد إشكالا، فهنا إغلاق باب الإيراد، من باب إغلاق الإيراد. واضح الآن؟ يعني قد يستشكل بعضهم قال طيب لو خرج دما، يعني أغلق عليه الباب بقوله ولو دما، ولو كان دما. واضح المعنى الأول والمعنى الثاني؟ فهذا دائما يستعملونه الحنابلة. قال وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه. الصحيح لا تعتبر، فلو أخرجها بدون لذة فينقض الوضوء ويجب فيه الغسل. وقوله لغير نائم لأنهم يقولون النائم لا يشعر ولذلك عذر. قال وتغيب حشفة أصلية أو قدرها بلا حائل في فرج، في فرج أصلي ولو دبر. في بعض النسخ يا أخوان ولو دبر، أيش عندكم أنتم؟ ولو دبر، نعم ولو دبر لبهيمة، أكتب في نسخة ولو دبر البهيمة، عندي أنا في هذه النسخة ولو دبر البهيمة، ولو دبر بهيمة، لكن عندكم أنتم وفي بعض ولو دبرا، يعني لو غيبها في دبر، ولو دبرا يعني هذا تابع الإنسان، لبهيمة يعني أيضا البهيمة، لكن الظاهر أنها دبر بهيمة يقصد. تغييب حشفة، ما معنى الحشفة؟ رأس الذكر، رأس الذكر موضع الختان، إذا غاب في الفرج وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، هذا معنى مس المس. وأيضا إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الالتقاء هو تغييب الحشفة أي رأس الذكر كامل تغيب، إن غاب بعضه والبعض الآخر لم يغب لا يجب الغسل، لو غاب كاملا وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. قوله وتغيب حشفة أصلية، ما معنى أصلية؟ خرج بذلك الخنثى. لو غيب حشفة وهو ليس برجل أي يميل إلى الأنثى، الخنثى له آلتان، منهم من يظهر فيه علامة الأنثى ومنهم من يظهر فيه علامة إيش؟ الرجولة. فلو كان يميل إلى الأنثى فيكون الفرج الذكري لا أثر له، فقالوا أصلية، خرج بذلك إذا كان خنثى له آلتان، واضح؟ أو قدرها، يعني قدر الحشفة. لماذا قال قدر الحشفة؟ قد تقطع، يقطع رأس الذكر، يقطع رأس الذكر ومعه ذكر لكن رأسه غير موجود. قالوا فلو غيب قدرها، غيب قدرها من الذكر أيضا وجب الغسل، وجب الغسل. يعني رجل الآن معه ذكر بدون رأس، يحدث هذا؟ نعم يحدث أن يكون هناك رجل بدون رأس ذكر، واضح؟ تعرفون رأس الذكر موضع الختان ويسمى الكمرة، ويسمى أيضا الكمرة. إن كان ليس له، قالوا فلو غيب جزءا من ذكره بما يعادل رأس الذكر الأصلي كذلك وجب الغسل، واضح؟ قال بلا حائل، هنا ركزوا معي، قوله بلا حائل يعني لو غيب رأس الذكر وكان هناك حائل. هناك بعض أهل العلم يقولون سبحان الله ذكرت هذه المسألة قديمة، الآن معنا مسألة مستحدثة، وهو الذي يسمى بالعازل المطاطي، العازل الذي يستعمله بعضهم في أن يضع يسمون الواقي الذكري، نعم الواقي الذكري، يضع حتى لا تلد امرأته بدل أن تشرب منع الحمل، هذا يسمى واقي الذكري، يعني بلاستيك يضعونه في الذكر، فإذا قذف الرجل قذف في هذه البلاستيك ولا يدخل فرج المرأة. فقول المؤلف بلا حائل في فرج أصلي، بلا حائل في فرج أصلي أي أنه إذا كان هناك حائل ماذا؟ لا يجب فيه الغسل. ولهذا يفتي بعضهم أنه من لبس الواقي الذكري ولم ينزل أنه لا غسل عليه، لا غسل عليه، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه سواء كان بحائل أو بغير حائل، سواء كان بحائل أو بغير حائل، يعني رجل جامع امرأته بواق ذكري أو بغير واق ذكري فغيب الحشفة وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، واضح الآن؟ أعيد، المؤلف يقول بلا حائل معناه أنه إذا كان هناك واق ذكري عندهم إذا لم ينزل لا ينتقض، يعني لا يجب فيه الغسل، لا يجب فيه الغسل، واضح؟ لكن الصحيح أنه حتى ولو كان معه واقي ذكري، حتى لو كان معه واقي الذكري هذا حائل فينتقض الوضوء بمجرد تغييب الحشفة في فرج أصلي، خرج بذلك إيش؟ فرج الخنثى، فرج أصلي خرج بذلك فرج الخنثى، قد يكون غير أصلي إذا كان رجل يعني الخنثى يميل إلى الرجولة، ففرج المرأة الذي معه ماذا؟ ما سيكون ليس أصليا، نعم. طيب من باب الفائدة، الخنثى يا إخوة الخنثى على قسمين، أولا من ناحية إشكاله وعدمه، لابد أن أعطيكم هذه المقدمة حتى تفهمون من هو الخنثى، لا ما يسموه الآن بالجنس الثالث، لا هذا كذب، هذا الجنس الثالث هذه بلية لواط، هذا حرام. أما هذا هو الجنس الذي سمى خنثى، هذا ذكروه قديما، خنثى مشكل، والقسم الثاني خنثى غير مشكل. من هو الخنثى المشكل؟ الذي لم يظهر فيه أي علامة لا للذكورية ولا للأنوثة، واضح؟ هذا مشكل، لا سيما إذا كان صغيرا، إذا كان ماذا؟ صغيرا. الخنثى الواضح الثاني هذا تظهر فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة، واضح الآن؟ فالذي يكون واضحا هذا لا إشكال فيه، فإن ظهرت فيه علامة الرجولة يعني ماذا يحسب يحسب محاسبة الرجل، وإن كانت فيه علامة الأنوثة يعامل معاملة الأنثى، هذا لا إشكال فيه. لكن الخنثى المشكل هنا الذي يقول أهل العلم يؤخر، فلا ندري أذكر هو أم أنثى، يؤخر في الإرث، واضح؟ أيضا يؤخر في مسألة الحجاب، هل يحجب ما تحجب، هل هي أنثى الآن لا، أو أنه طفل يعني ينظر إلى عورات النساء أم لا، هنا إشكال، هنا يقع ماذا الإشكال، أي أنه لم يظهر، واضح؟ هذا من الناحية النوع مشكل وغير المشكل. أما من ناحية آلة الفرج فهو على أنواع، النوع الأول لا فرج له، ما عنده فرج، جلد وفيه ثقبة واحدة للبول فقط، مر ما عنده آلة. النوع الثاني عنده آلتان، النوع الثاني عنده آلتان، واحدة ضامرة لا أثر لها إلا هيئتها، والآخر يشتغل فيها من ناحية البول وكل شيء، واضح الآن؟ فبعضها آلة ميتة لا أثر لها إلا هيئتها، والعضو الآخر شغال يعني يبول فيه وغير ذلك، إن كان ذكرا ينتصب أو ما شابه ذلك. الحالة الثالثة أن يكون الاثنان، أن يكون الاثنان إيش؟ يعني يعملان كل واحد كآلة المرأة والذكر، كآلة المرأة والذكر، هنا الذي يقع فيه الإشكال، نعم يقع فيه الإشكال، حتى يرى علامات الأنوثة فيه أو علامات الذكورة. وبعضهم يقول ينظر فيه أكثرهم بولا في أي موضع، إن كان في ذكره يعامل معاملة الرجال، وإن كان في فرج المرأة يعامل معاملة المرأة، واضح؟ هذا هو الخنثى الذي يسمى بالخنثى المشكل. مسألة عملية إعادة الرجل إلى أنه ذكر أو الأنثى، إلى أولا الأصل فيه المنع، ما يجوز، لا يجوز أن الإنسان يتحول من امرأة إلى رجل أو رجل يتحول إلى امرأة، هذا لا يجوز شرعا، محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب وتغيير لخلق الله تبارك وتعالى. استثنوا حالة واحدة، وهو إذا ظهر فيه علامة الرجولة وأن هذا الفرج لا يظهر، أو أن فرجه مختبئ في جلدة، فإذا عمل له عملية فظهر، هنا يستثنون هذه الحالة العلماء في إظهار العملية. أما التحويل هذا حرام، لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب أن يتحول، يضربون له إبر هرمونات وما أشبه ذلك حتى يصير أنثى، أو هرمونات ذكورة حتى، هذا حرام. ولكن الذي يجوز فيه هو إذا كانت الآلة غير مكشوفة أو يحتاج إلى عملية أو ما شابه للإبهار، هذا لا حرج. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي في بعض دوراته. أما هؤلاء الذين يتحولون من أنثى إلى ذكر أو ذكر يتحول لأنثى، هذا حرام، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، هذا ذنب عظيم، نعم. طيب فقول المؤلف فرج أصلي، إيش معنى فرج أصلي؟ قد يقول قائل إيش معنى فرج أصلي؟ صح ولا لا؟ الآن رفع عنكم الإشكال. فرج أصلي يعني ليس فرج أنثى خنثى أو أنثى أو ذكر خنثى، واضح؟ قال ولو دبر البهيمة، يعني ولو غيب أيضا حشفته في دبر امرأة، وهو ما يجوز محرم، لكن لو غيب ذلك فحرام ويجب عليه الغسل. ولو في بهيمة هذا خلاف، يعني رجل جامع بهيمة عياذا بالله، وهذه فطرة ممسوخة أن الإنسان يميل إلى الحيوان، فهذا من الشذوذ نعوذ بالله. فلو حدث أنه غيب، هناك من أهل العلم من يقول أيضا ولو فرج البهيمة، وهذا الذي قاله المؤلف هو قول لبعض أهل العلم، وهناك قول يقولون لو غيب في فرج البهيمة لا يجب فيه الغسل، لأنه ليس فرجا معنيا، أي ماذا فرج شرعي أصلي نعم الذي يجب فيه، إنما هو فرج المرأة، فرج المرأة، وهذا هو الصحيح، أنه لو غيب في فرج بهيمة ولو لم ينزل لا يجب فيه الغسل، وإن أنزل يجب فيه الغسل. قال أو ميت، يعني جامع امرأة ميتة، جامع امرأة ميتة يجب فيه الغسل، نعم يجب فيه الغسل، أنزل أو لم ينزل. ممن يجامع مثله، يعني يقولون إذا بلغت 12 سنة أو 9 سنوات، يعني ممن يجامع مثله ولو نائما، نعم الصحيح سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة جامعه وهي نائمة وجب ماذا؟ الغسل. قال وإسلام كافر، على خلاف، منهم من يجب غسل الكافر ومنهم من يستحبه، والظاهر أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز. قال ولو مرتدا، أي ولو كان مرتدا فأسلم، أو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه، يعني ما وجد في كفره ما أصابته جنابة، أو أنه ما مس امرأة جامع امرأة، هذا معنى، أو لم يوجد منه في حال كفره ما يوجبه أو ما يوجب إيش الغسل، هذا معنى. قال وخروج حيض، نعم يجب في خروج الحيض الغسل. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وفي رواية فاغتسلي. قال وخروج دم نفاس، نعم خروج دم النفاس أيضا يوجب الغسل، يوجب الغسل. فلا يجب بولادة عرت عنه، يعني لا يجب الغسل في ولادة تمت لامرأة ولم تخرج دما، إنما إذا خرجت الدم، أخرجت الدم فيجب. هناك من أهل العلم يقول بمجرد الولادة سواء أخرجت دما أو لم تخرج دما يجب عليها أن تغتسل لهذا النفاس، والصحيح أنه متى ما خرج دم حيض، خرج منها دم النفاس وجب عليها أن تغتسل، ما خرج ولادة ناشفة كما يقال لا يجب فيها الغسل. قال وموت تعبدا، وموت تعبدا، يعني في أي موت مات الإنسان يجب غسل الميت، صح تعبدا، يعني هذا أمر شرعي. وقوله تعبدا على خلاف من يرى أن غسل الميت غسل تنظيف أو غسل إيش عبادة، فقوله تعبدا أنه يرى أن غسل الميت غسل إيش عبادة، غسل عبادة، ونحن رجحنا أن غسل الميت غسل تنظيف، وسيأتي معنا في كتاب الجنائز. غير الشهيد المعركة، شهيد المعركة من مات في صفوف قتال المسلمين مع الكافرين، يعني في صف المسلمين مات في أرض المعركة، فقوله شهيد أي مسلم قاتل كفار، واحد. ثاني في أرض المعركة، خرج بذلك من مات في أرض غير المعركة كالجريح الذي يصاب في المعركة ثم ينتقل إلى مكان فيموت بعدها بعد أيام، والدليل على ذلك ما جرى لسعد أنه مات وكفنه النبي وغسله وصلى عليه. نعم. قال ومقتول ظلما، هذا على قول مقتول ظلما، على قول إن من قتل ظلما يعامل معاملة الشهيد، والصحيح أنه يعامل معاملة الموتى الباقين، الموتى الباقين. أما الشهيد لا يغسل، هذا محل اتفاق أنه لا يغسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بثيابهم، ادفنوهم بثيابهم. قال ومصلى العيد للجنائز مسجد ويحرم تكسب بصنعة فيه. طيب ما معنى هذا الكلام ومصلى العيد للجنائز؟ ما دخل الآن مسألتنا في موجبات الغسل؟ الجواب أن هذه المسألة لكي يبين لك أن الجنب لا يجوز له الدخول المسجد، لا يجوز له الدخول المسجد، وأيضا مصلى العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بأن يعتزلوا المصلى، فكذلك الجنب إذا دخل المسجد يعتزل، لا يدخل المسجد، لا يدخل المسجد. ومن هو المقصود؟ المسجد الذي يصلى فيه أو مصلى العيد، لا مصلى الجنازة، لأن مصلى الجنازة يكون عند المقبرة، ومصلى العيد يكون في خارج البلدة، خارج البلدة. قال ويحرم تكسب بصنعة فيه، يعني المساجد الذي تحرم فيها التكسب، البيع والشراء أو الإيجارة أو أي تجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، لأن المساجد ما بنيت لذلك. وأيضا الإيجارة، أنا معي دكان أريد أؤجره لك. أيضا المصارفة، المصارفة يعتبر بيعا، هذا لا يجوز. أيضا حتى على الجوال، نعم لا يجوز لك تقول اشتري فعل أو تتبايع معه في الجوال، تخرج تخرج وتبايعه في الجوال، أو تقول له مثلا اشحن لي شحنا فوريا ببطاقة وأنت تتصل في المسجد، ما يجوز، من بيع وشراء يتم، والمساجد ما بنيت لذلك، والمساجد ما بنيت لذلك. واضح يا أخوان؟ في إشكال ما مضى؟ مصلى العيد أصلا يعامل معاملة المسجد. هناك من أهل العلم من يقول أن مصلى العيد هو مثل المسجد. قال ومصلى العيد للجنائز مسجد، يعني حكمه حكم المسجد، والصواب لا، ليس له حكم حكم المسجد. ولذلك ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مصلى العيد فصلى ركعتين. واضح الآن؟ ما الفرق بينه وبين مصلى الجنائز؟ الجواب، الفرق بينه وبين مصلى الجنائز، مصلى الجنائز يكون عند المقبرة، ومصلى العيد خارج البلدة، خارج البلدة. هذا هو السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة لكي يصلي العيد، لكن الجنازة كان يصليها عند البقيع، يعني قريبة إيش؟ المقبرة. واضح؟ هذا هو المقصود. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.